بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك. تقول المستمعة إيمان، أختنا تقول: إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي، فهل أطيعه أم أذهب للسفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته. وثبت في الصحيح أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لأداء الحج أن يحجوا مرة واحدة في العمر، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا كنت أيها السائلة قادرة على الحج من جهة المال، فليس لوالدك أن يمنعك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليه أن يساعد في هذا، وأن يفرح بحجك، وأن يعينك على ذلك. أما المنع فليس له منعك إذا تيسر لك محرم يسافر معك من أخ أو زوج أو عم أو خال أو غيرهم من المحارم. وعليك أن تجتهدي في الأخذ بخاطره واستسماحه، والتوصل إلى ذلك بمن ترين من الأقارب، حتى لا يكون بينك وبين والدك شيء، وهو إذا كان مسلما سوف يرضى وسوف يرجع إلى الصواب إن شاء الله. ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية. اللهم آمين. أختنا أيضا تسأل سماحة الشيخ عن صديقات لها، تصفهن بعدم الالتزام. تقول: إذا أردت السفر هل أودعهن وأطلب منهن السماح أو لا؟ إذا كنا صديقات وكنا طيبات في دينهن فتوديعهن ووصيتهن بالخير وهن يوصينك بالخير أيضا، كل هذا طيب، لأن المؤمنين إخوة، المؤمنون إخوة كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهن أخوات في الله، فإذا ودعتهن وطلبت منهن الدعاء ودعوت لهن ووصيتهن بالخير فكل هذا طيب. أما إن كنا يتعاطين شيئا يكفرهن كترك الصلاة أو الاستهزاء بالدين أو سب الدين أو معلنات فجورهن وكفرهن أو اعتناق دين الإلحاد، فهؤلاء لا يجوز مصادقتهن، لا تجوز مصادقتهن ولا توديعهن ولا اعتبارهن صديقات، بل يجب أن تبغضهن في الله وأن تعاديهن في الله إذا كنا كافرات، إما باعتناق المذهب الشيوعي أو باعتناق المذهب الوثني كدعوة الأموات والاستغالة بالأموات كالعيدروس وغيره، أو بسب الدين والاستهزاء بالدين، هؤلاء بهذه الأعمال يكون كافرات. أما إن كنا مسلمات موحدات ولكن عندهن شيء من المعاصي فالأمر في هذا واسع، إن ودعتهن فلا بأس وإن تركتهن فلا بأس، الأمر في هذا واسع، إلا إذا كنا معلنات فجورهن كالزنا وشرب المسكر فمثلهن ينبغي ترك توديعهن وترك صحبتهن، وإن كنا مسلمات لأنهن مظهرات للفجور والمعاصي فمثلهن يستحقن الهجر وعدم اتخاذهن صديقات، حتى لا يضر في القرب منهن والمصادقة لهن. نسأل الله لك التوفيق والهداية، ونسأل الله لهن الصلاح والتوفيق. اللهم امين. اخونا المستمع وصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها: رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختا للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة. نعم، إذا كان الرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلا في الحولين خمس رضاعات أو أكثر، فإنها للرضيع ولدا للزوجة، ويكون أخا لأولاده من النساء كلهن، يكون أخا لهن، يكون أخا لأولادهن جميعا، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوانا أشقا، وإخوان وأولاد الزوجات الأخريات يكون إخوة لأب، لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها إخوة للرضيع من أمه وأبيه بالرضع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوة من الأب، كالنسب سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوة لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب. نعم. من الكويت رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول: راشد عبد الله راشد، أخونا شاب في 21 من عمره كما يقول، ويشكو من ظلم والده له في صفحة كاملة سماحة الشيخ، ويرجو توجيهكم لو تكرمتوا. ويشكو من ظلم والده له، الوالد ظلم ابنه وهذا الابن يشكو من تلكم المظلمة. أوصيك أيها السائل بالصبر على ما قد يقع من الوالد من بعض الظلم، والنظر في أسبابه، فلعلك أنت عاق له فلهذا ظلمك وجازاك بالسيئة أكثر، فعليك أن تحاسب نفسك وأن تبر والدك وأن تسأله عن أسباب الظلم حتى تعرف الأسباب التي تعدى عليك بأسبابها فتدعها إذا كانت غير لازمة لك حتى تكسب بر والدك ورضا والدك. أما إذا كان تعدى عليك بغير سبب فينبغي أن تسعى في إزالة ذلك بواسطة أعمامك وأقاربك ونحو ذلك من تظن أنهم يفيدون في هذا الشيء، فلعل ذلك يزول من دون حاجة إلى الرفع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم. هذا خير لك وأولى أن تسعى في إزالة الظلم الواقع من أبيك بالطرق الحسنة، الطرق التي ليس فيها ما يسبب زيادة الشحنة بينك وبين أبيك. وعليك أن تحاسب نفسك، فلعلك أنت الظالم وأنت لا تدري. حاسب نفسك وانظر في طاعتك لوالدك وبرك له وما هي الأسباب التي جعلته يتعدى عليك ويظلمك، ثم استشر الناس الطيبين العارفين بحالك وحال أبيك لعلهم يرشدونك إلى طرق الحل بينك وبين والدك ونجعل بينكما على خير. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من بلاد غامد يسأل عن قتل البهائم السائبة التي تسبب كثيرا من حوادث السيارات. هذا فيه تفصيل. أما إذا كانت في الطرقات فالواجب إخراجها وإبعادها عن الطرقات بكل وسيلة، وإذا حصل إتلافها من غير قصد بالسيارة وبغير السيارة هي غير مضمونة لتفريط أهلها، وقد نبهت الدولة على ذلك وبينت أن ما يكون في الطرقات هدر، وقد استفتى في ذلك العلماء وأتيت في ذلك، لأن ضرر عظيم على أرباب السيارات وعلى المسلمين. فالواجب على أهل المواشي أن يصونوها وأن يكفوها عن الطرقات ويجعلوها في أماكن بعيدة حتى لا تضر الناس. فكم من نفس هلكت بأسباب هذه السيارات، بأسباب هذه البهائم. يحصل انقلاب ويحصل صدام ويحصل شر كبير. أما كون الإنسان يتعمد قتلها لئلا تكون في الطرقات هذا لا يجوز. يتعمد قتلها لا يرميها بالبندق ولا ينحرها بالسيف ولا بغيره، بل يطردها ويكفي، يطردها عن الطرقات حتى تبتعد عن الطرقات. ولو جعلت الدولة من يقوم بذلك فهذا حسن. وإذا عرف إنسان يتساهل ويجعل بهائم حول الطريق يستحق أن يعاقب أيضا حتى يكفها عن الطريق. طيب. لأن لا يؤذي الناس. طيب. ويضر الناس بعمله السيء. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. المستمع علي محمد عبد الرحمن من جدة بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يكره الدعاء بعد كل صلاة، ورفع الأيدي هل هو بدعة؟ الدعاء بعد الصلاة لا يكره بل مستحب. كنت يدعو بينه وبين ربه في آخر الصلاة وبعد الصلاة بعد الذكر، كل هذا جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم هذا أفضل، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس بينه وبين ربه. أما يكون الدعاء جماعيا من الجماعة أو مع الإمام هذا غير مشروع بل بدعة، أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة بعد الفرائض. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفرائض الخمس، ولم يحفظ عن أصحابه رضي الله عنه فيما بلغنا. فليس للناس يحدثوا شيئا لم يفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. لكن الدعاء لا بأس به، الدعاء بين الإنسان وبين ربه قبل السلام وبعد السلام لا بأس. أما رفع الأيدي من الجماعة أو من الإمام أو من الجميع للدعاء كل هذا بدعة. وهكذا إذا دعوا جميعا دعاء جماعيا أو ذكرا جماعيا بدعة. كل يذكر الله في نفسه ويدعو بنفسه من دون حاجة إلى أن يكون معه آخر يرفع الصوت معه. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. اللهم أمين. إذا دخلت المسجد وقد فاتتني الصلاة ووجدت أولادا صغارا يصلون في جماعة وإمامهم عمره 10 سنوات تقريبا، هل أصلي معهم؟ نعم صل معهم، يجوز يكون الإمام ابن 10 سنين أو أقل أو أكثر. فقد ثبت أن عمرو بن سلمة الصحابي الجليل صلى بأصحابه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا إن شاء الله. فلا بأس يكون الإمام دون البلوغ كابن 10 وابن 8 وابن 11 ونحو ذلك، وليس من شرط الإمامة التكليف. المهم أن يكون يحسن الصلاة ويحسن القراءة، فإذا وجدت إماما دون التكليف يصلي بالناس صلي معه، ولا تقول هذا صغير. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثرهم قرآنا. قال: فنظروا، نظر قومه، فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. في الرواية تحمل أنه كان ابن 7، لأن الرسول عليه الصلاة قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7، وضموا هذه 10. فأقل سن تكون فيه الإمامة ويؤمر فيه بالصلاة والوضوء هو 7، فما فوق. وهذا الحديث الصحيح حجة في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة، هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع للخطبة؟ صل تحية ثم أجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي يخطب فجلس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي ركعتين عليه. هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين وأنه يصليهما قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطب، فهما متأكدتان. نعم. المستمع غالب عبد الزيد يمني مقيم في جدة، لا أدري لماذا يسأل عن لغات الجن. سمحت شيخ، يسأل عن لغات الجن. الذي يظهر أنهم مثل الإنس، لهم لغات متعددة، فيهم الإنجليزي وفيهم الفرنسي وفيهم الأمريكي وفيهم العجمي والعربي، أجناس فيهم، لأن الله قال عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أيوة. فهم على طرائق. قال سبحانه عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فهم أقسام وفرق، فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم الرافضي وفيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم غير ذلك، أقسام وفرق شتى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. قوله دون ذلك يعم الفرق الأخرى. نعم. أيضا يسأل عن عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها 8، وأبواب النار 7 بنص القرآن، لا 7 أبواب، لكل باب جزء مقسوم. فأبواب النار 7 وأبواب الجنة 8. نعم. إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال وتقول فيه: هل العين من زينة المرأة أو لا؟ العين ليست من الزينة، لأنها تحتاج إلى إبرازها للنظر في الطرق، فالذي يظهر ونص عليه كثير من العلم أنها غير داخلة في الزينة التي نهى الله عن إبدائها. لكن إذا تيسر سترها وأن تنظر من وراء الخمار وتعرف الطريق من وراء الخمار الساتر يستر وجهها، ولكنها تتمكن من رؤية الطريق، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك وأخرجت العين أو العينين فلا حرج، كما يفعله بعض البادية، وهو النقاب، يسمى النقاب، يسمونها البرقع. نعم. فإذا جعلت لها برقعا أو نقابا يستر وجهها كله إلا إحدى العينين أو إلا العينين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. لأنها محتاجة إلى أن ترى الطريق. نعم. أن ترى ما أمامها. نعم. بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل عن من يسألها من وراء حجاب. لا بأس، لا بأس، لا بأس أن تكلم الرجال من وراء حجاب وهي متغشية متحجبة ولا بأس أن تكلم من طريق الهاتف طريق التليفون تكلم من يكلمها يسألها عن حاجة ويسألها عن زوجها أو عن حاجة من الحاجات تجيبه بالصوت المتوسط ليس فيه خضوع وليس فيه نزر وشدة ولكن بين ذلك طيب. مثل ما قال جل وعلا فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلنا قولا معروفا يعني الوسط ليس فيه تخضوع وليس فيه سوء أدب وشدة نعم بارك الله فيك نعم نعم نعم أخونا سين صاد الخثعمي من أبها بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها إنني ذهبت لأتزوج من أحد أفراد جماعتي وسبق لي أن تزوجت عدة مرات ولدي بنين وبنات ولكن النساء متنا فذهبت وخطبت عند هذا الرجل الذي من الجماعة وقال لن أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوج ابني الأكبر ابنتك فوافقت وتم الزواج ولكل واحدة منهن مهر خاص بها وغير متساو وبرضا كل من ابنته وابنتي وتم الزواج وبعد مضي 5 أشهر من زواج ابنتي ماتت وسؤالي الآن ما حكم هذا الزواج وهل هو شغار وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا أرجو التوجيه في هذه الأمور جزاكم الله خيرا نعم هذا النكاح شغار لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحابه رضي الله عنهم عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو زوجك بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي هذا هو الشغار فالذي ذكرته في السؤال شغار وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك وهم أولادك من أجل شبهة النكاح وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة أن يجدد النكاح عليه يجدد العقد لأن العقد الأول فاسد والأولاد لاحقون بآبائهم لأجل الشبهة وعليه التوبة كما أن عليك التوبة وعليه يجدد العقد بعد ما علم الشرع بعد ما علم حكم الشرع يجدده من دون شرط امرأة أخرى يجدده بشاهدين ولو ما توصلتم إلى المحكمة ولو بالتزويج في البيت أو عندما ترون بحضرة شاهدين والحمد لله نعم بارك الله فيكم مستمع مصري يقول يا قاف ميم يسأل هذا السؤال يقول إنني في يوم حلفت على أختي أنني لا أدخل بيتك 5 سنوات وعندما كنت مسافرا قلت لنسيبي أحضر أختي لكي أسلم عليها خارج البيت في الشارع وعندما حضرت أختي سلمت عليها وجذبتني إلى داخل البيت فهل وقع يميني أم لا وكان حلفي هو علي الطلاق لا أدخل بيتك 5 سنوات وكنت غضبانا نعم لما جرك ودخلت البيت باختيارك ووافقت على الدخول فقد حلفت في اليمين هذه فإن هذا العمل يسمى يمينا إذا كنت قصدت منع نفسك من الدخول ولم تقصد إيقاع الطلاق فهذه يمين وقد حلفت فيها وعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق على زوجتك إذا كنت إنما قصدت منع نفسك من الدخول وهجر أختك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك فإن هذا يسمى يمينا في الحكم الشرعي من جهة الكفارة ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء وزوجتك باقية في عصمتك والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة وإطعامهم يكون ب إطعامهم عشاء أو غدا ولا متفرقين، أو إعطائهم نص صاع لكل واحد من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، كل واحد نص صاع كيلو ونص تقريبا، أو تعطي كل واحد كسوة تجزئه بالصلاة كقميص أو إزار ورداء يكفي، والحمد لله مع التوبة والاستغفار عن قطيعتك لأختك، فإن المؤمن يجب عليه صلة أرحامه، والأخت من أقرب الرحم. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد عظيم. والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هذا وعيد عظيم أيضا. فالقطيعة من الكبائر، فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تصل أختك وأن تدع هذه اليمين الخاطئة، وعليك كفارة اليمين إذا كنت أردت منع نفسك من الدخول على أختك ولم ترد إيقاع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة بدخولك على أختك، ولك أن تراجعها حالا بإشهاد اثنين أنك راجعت زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت طلقتها قبل هذا طلقتين فإن هذه تكون الثالثة ولا تحل إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما غضبت على أختك فأردت منع نفسك منها وعدم الدخول عليها ولم ترد أنك لو دخلت فإن الطلاق يقع على زوجتك، لم ترد هذا وإنما في بالك وفي نفسك إنما هو منع نفسك من الدخول على أختك، ولهذا طلقت للتأكيد على نفسك ومنعها من الزيارة لأختك. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. سؤاله الأخير يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن، وإن معي أخي وأختي وأمي، وأعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا، وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عرقي وليس من البيت، فهل أكتب عقد الأرض بكل ما في البيت ولا أكتبها باسمي خاصة؟ أعيد. يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن، وإن معي أخي وأختي وأمي، وإنني أعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا، وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عرقي وليس من البيت، فهل أكتب عقد الأرض بكل ما معي في البيت ولا أكتبها باسمي أنا خاصة؟ هذا فيه التفصيل. إن كنتم شركاء فيما بينكم فالأرض بينك وبين أخيك وأختك وأمك، وأما إن كنت مستقلا بنفسك وإنما إذا حضرت جلست معه في البيت وإلا فأنت مستقل فالأرض أرضك وتكتب باسمك لأنك اشتريتها من مالك من حر مالك. أما إن كان هناك التباس في الأمر فيمكن حل المشكل من طريق المحكمة أو من طريق المصلحين بينكم وبين أخيك وأختك وأمك حتى ينظروا في الأمر بينكم ويصلحوا بينكم بعدما يسمعون كلام أخيك وكلام أختك وكلام أمك، ثم يكون الصلح بعد ذلك أو في المحكمة وتحكم بينكم المحكمة. المقصود أن الواجب عليك أن تأخذ رضا أبي أمك وأختك وأخيك حتى لا يكون بينك وبينهم شحنة وعداوة وقطيعة، إما أن تصطلحوا بينكم أو بواسطة من ترون من المصلحين والأخيار يصلحون بينكم أو من طريق المحكمة، إلا إذا سمح أخوك وأختك وأمك بأن تكون الأرض باسمك وليس لهم نزاع وليس لهم كلام في ذلك فالحمد لله. بارك الله فيكم.